يعقد هذا الباب وبعنوان جامع القضاء وكراهيته، ويسوق تحت هذا العنوان الجامع مسائل فردية لا تندرج كلها تحت عنوان واحد. قال مالك رحمه الله: كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي هلم، هلم بمعنى أقبل، هلم يا زين أي أقبل إلي، إلى الأرض المقدسة. التقديس بمعنى التطهير، القدوس المطهر من كل ما فيه شائبة نقص، وبيت المقدس البيت المطهر. الأرض المقدسة هي بذاتها مقدسة أو أهلها مقدسون؟ مقدس بأي شيء؟ بالعمل الصالح في الأرض المقدسة يتضاعف فيها الأعمال وتخف فيها السيئات فيصبحون مطهرون. والقصد بهذا الشام، والشام في السابق كان يشمل الجميع، وإن كانت فلسطين، الأردن، دمشق، حلب، كل هذه كان يطلق عليها الشام، أي من جهة الشمال ومن جهة الجنوب، يام وشام. هلم إلى الأرض المقدسة. وقد جاء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقالوا إن الشام هو موطن الرسالات، وأنبياء بني إسرائيل جميعا كانوا في الشام، سواء بحدود تحديد بيت المقدس بالذات أو حولها، الرملة، اللد، إلى آخره، إلى غير ذلك. وهذا رأي أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. وكما يقولون اشتهر أبو الدرداء بالزهد وبالورع وبالصلاح وإلى أشياء كثيرة. ويكفي أنه في حديث الإفك ذات ليلة قال: يا أم الدرداء، أرأيت لو كنت قيل برأي من عمر رضي الله تعالى عنه، وقيل برأي من عثمان رضي الله تعالى عنه. وتوفي أبو الدرداء قبل وفاة عثمان رضي الله تعالى عنه بسنتين أو بثلاث، فكان يلي قضاء الشام. وهنا كتب أبو الدرداء إلى سلمان يدعوه إلى الذهاب إلى الشام، هلم إلى الأرض المقدسة، مبدئيا بهذا العرض من أبي الدرداء تكون السكنة في بعض الأراضي تتفاوت ولا تتساوى؟ تتفاوت، لأنه رأى نفسه في الأرض المقدسة وكتب إلى من يحب بأن يأتي إليه هناك من أجل الأرض المقدسة. ومن هنا يرغب المسلمون سكن الحرمين الشريفين لفضل السكن فيهما من حيث هي، وهي فضيلة كما يقال إضافية بسبب المكان. وقد تقدم لنا مرارا بأن الله سبحانه خص بعض الأمكنة وبعض الأزمنة بخصائص لم توجد في عموم أجناسها، فخص مكة المكرمة ومن مكة الكعبة المشرفة والحرم بكامله، وكذلك المدينة المنورة، وخص من المدينة المسجد النبوي إلى غير ذلك من مقر الرسول صلى الله عليه وسلم والحجرة التي تأوي. هناك أماكن مفضلة، كذلك مكان عرفة والمناسك. ومن الأزمنة كما نعلم يوم عرفة، يوم الجمعة، ساعة من الجمعة، ساعة ثلث الليل الأخير، أيام العشر من ذي الحجة، أيام يوم عرفة، الاثنين الخميس، كل هذه نوع أو جزء من الزمن له خصائصه. ليلة القدر خير من ألف شهر. إذن هناك خصائص لبعض الأمكنة وخصائص لبعض الأزمنة. فأبو الدرداء نظر إلى خصيصة الشام بأنها مقدسة وكتب إلى سلمان من أن يأتي إليها. أنا ما أدري ليش خص سلمان، سلمان أعرف بالأرض المقدسة من أبي الدرداء، لأن سلمان جاء من الموصل وجاء من ومن وذهب إلى وطوف بلاد العراق وبلاد فارس وبلاد الروم، وكان ولدا لخادم النار من ملوكهم، ورأى في كتبهم أن نبي آخر زمن قد قرب وقته، فذهب إلى علماء في الموصل على دينهم، قالوا ليس لا نعلم وقته ولكن يعلمه علماء بيت المقدس، فجاء إلى رهبان وعلماء بيت المقدس، قالوا إنه أمامك بأرض الحرم أي أرض مكة جبال فوران، فجاء إلى مكة ومن مكة إلى المدينة، أو جاء إلى المدينة ووجد وصف الأرض التي يهاجر إليها فانتظر بها وبيع وأخذ وخلص نفسه مرارا حتى وصل إلى قباء عند رجل يهودي يعمل له في نخله. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قصته قال الآن أعرف، فجاء برطب وقال يا محمد هذه صدقة مني عليك وعلى أصحابك، فنحاها عنه وقربها لأصحابك قال كلوا أنا لا آكل الصدقة. فعقد سلمان وقال هذه واحدة، ومن الغد جاء بأخرى وقال يا محمد هذه هدية مني إليك، فأكل وأكل أصحابه معه، قال هذه الثانية، فلما أدبر قال تعال تعال يا سلمان وانظر الثالثة. الثالثة في كتبهم هذه الاثنين، يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة وخاتم النبوة بين كتفيه. فقال هلما هلما انظر الثالثة، وكشف له صلى الله عليه وسلم عن خاتم النبوة بين كتفيه، فأهوى عليه وقبل ونطق بالشهادتين. وتعلمون قضيته في الأحزاب لما جعل صلى الله عليه وسلم راية للمهاجرين وراية للأنصار، واختلفوا في قالوا سلمان مهاجر جاي من آخر الدنيا وهاجر إلى المدينة فهو منا، والأنصار قالوا لا سلمان موجود في المدينة قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فهو منا. ويفض صلى الله عليه وسلم هذه المنازعة اللطيفة ويقول لا سلمان منا آل البيت. وهنا أبو الدرداء يكتب إلى سلمان، أنا والله ما أدري لماذا خص سلمان، الله أعلم. فإذا بسلمان يجيبه بموضع آخر، إن الأرض لا تقدس أحدا. هذه والله قاعدة يعني منطلقة من نور الإيمان الكاشف. لو جئنا إلى مكة حرام يوم أن خلق الله الأرض والسماوات، مكة حرام يوم خلق الله السماوات والأرض، ومع حرمتها وحرمة الحرم وأمن الداخلين إليه وإلى آخره، ما قدست أبا جهل ولا أبا لهب. والمدينة المنورة كم كان فيها من يهودي وكم كان فيها من منافق يخفي أمره ويكشف الله أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأرض من حيث هي لا تقدس أهلها أو لا تقدس أحدا، ولكن الشخص فيها يجد سبيلا إلى القداسة لفضلها لعطائها. كونك تصلي فريضة واحدة هنا بمئة، المئة على خمسة كم؟ 20 يوم، يعني عمرك سنة هنا ب20 سنة خارجها، يبقى هذا فضل كبير جدا. في مكة لما احنا قلنا الألف بكم، الألف على خمسة بكم؟ 200، ولا لا؟ اي نعم 200 يعني يوم واحد ب200 يوم، سنة ب200 سنة. ولا ما تقول عون ابن عنق ولا ما ادري مين اللي عاش ما ادري كم سنة. فإذا كان الأمر كذلك هذا فضل عظيم، ولكن لمن؟ بس إنسان يأتي سيأتي في آخر هذا الباب عن عمر في أسيفع: لا تنظروا إلى صلاة الرجل وصيامه، ولكن انظروا إلى صدقه وأمانته. فإذا كان جاء إنسان ولم يعمل شيء، إن كان عن عجز، إن كان عن ضعف، فالله غفور رحيم وواسع العطاء. أما إن كان عن انصراف وعن كسل وعن تهاون وعدم مبالاة، والله يكون بعيد أحسن. كما جاء في مكة بأن المعصية تتضاعف فيها، أحسن يبعد. إذن كتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الرجل إيش؟ عمله. فإذا كان في أقصى الدنيا، لو كان الآن في إيش أقول مجاهل سيبيريا، لو كان هناك في السويد والنرويج، في أقصى القطب الشمالي أو الجنوبي، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الإيش؟ الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فحيثما كنت وعملت عملا صالحا عملك يقدسك، ولو كنت في أكره ما تكون بقعة، ما لم تكن أرض نهيت عن السكنى فيها وهي مواطن الخسف ونزول العذاب، هذه لا تسكن، لأن الناس إذا سكنوها نسوا سببها. لكن إذا جنبوا عنها لا تسكن. ليش سببها كذا؟ نتجنب سبب الخسف الذي وقع فيها. إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس العبد أو الرجل عمله. وهكذا أيها الإخوة، الإسلام دين عمل، وليس فيه كما يقال محسوبية ولا نسبة ولا أي شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا كان وجد العمل الصالح مع الأرض المقدسة، يبقى وجد الإيش؟ الخير خيرين. ولكن سلمان في مدينة رسول الله، وماذا يريد من الشام؟ مهما كان في الشام من فضل فلن يساوي فضل المدينة. وقد جاء عن عبد الله بن عمر يقول الجرع: اجلسي لكاع، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح الشام ويأتي أقوام يبسون ويتحملون بأهليهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. سيفتح اليمن ويأتي قوم يبسون ويذهبون بأهليهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وفي بعض هلم إلى الرخاء، هلم إلى السعة، هلم إلى إلى إلى. الجارية جاءت تشتكي ضرك العيشة وقلة الزاد وشدة الزمان، فيقول: ها سيفتح، تكون هناك الخيرات، وتكون هناك الأنهار، وتكون هناك الثمار، ويكون ويكون، ومع ذلك فالمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. إذا سلمان رضي الله تعالى عنه يرد على أبي الدرداء. إذا هنا قضية اجتهادية فيها صحابيان، كل له رأيه وكل يبدي بما عنده. أبو الدرداء قال: الأرض المقدسة. وسلمان قال: لا، التقديس ليس من الأرض ولكن من العمل. ثم ينتقل سلمان إلى أبي الدرداء. انتهينا من الأرض وقداستها، قل خلينا من قداسة الأرض، خلينا فيك أنت يا أبو الدرداء، انتبه لنفسك، سمعت أو علمت أنك صرت إيش؟ طبيبا. أبو الدرداء كان طبيب؟ ما كان طبيب، ولا يكشف على إنسان ولا يداوي إنسان، مع أن العرب كان عندهم الطب مشهور يعني، ومن علومهم الطب، القافة والعيافة والنجوم والطب وكإلى آخر. بلغني أنك صرت طبيبا. شوف التعبير من سلمان، ما كانش صرت قاضيا، كأنه يوحي إليه من أول الأمر القاضي طبيب، المفتي طبيب، العالم طبيب، لأن المفتي يجيب السائل بما يصلحه، والعالم كذلك يرشد العام إلى ما يصلحه، والقاضي مهمته إصلاح بين الناس. فالقاضي يصلح النفوس المريضة ويرد النفوس الجامحة، وكذلك الذي يعالج مريضا من علة يطرد العلة عنه. وقد أشرنا سابقا من الحكمة النبوية الشريفة أن الرجل يأتي ويسأل سؤال ويجيبه صلى الله عليه وسلم بجواب، ويأتي الآخر ويسأل عين السؤال فيجيبه بجواب آخر. في موضوع الصيام يأتي شخص فيقول يا رسول ما تقول في القبلة للصائم، فينظر لا ممنوع، يمضي. ويأتي آخر ما تقول يا رسول في القبلة للصائم، فينظر نعم ما في مانع روح قبل. فيعجب الحاضرون، أو يقول ابتداء لعلكم تعجبون أني منعت ذاك ورخصت لهذا، قال أي والله يا رسول الله أبحت لإنسان ومنعت إنسان، السؤال واحد والموضوع واحد ولكن السائل مختلف. قال نظرت فإذا الأول شاب خشيت عليه، يبقى يقول روح قبل، كان يدفع أن ينزلق. والآخر شايب لا أثر فيه ولا خوف عليه، قلت روح قبل. يبقى الجواب طبيب ولا لا؟ نعم والله. أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ إيمان بالله ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. يأتي الآخر أي الأعمال أفضل يا رسول؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. يأتي ثالث أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الصلاة على أول وقتها. السؤال واحد يتكرر ثلاث مرات من ثلاثة أشخاص، وتكون الإجابة فين؟ من جهاد في سبيل الله والصلاة على أول وقتها، الحرم يصلون وبر الوالدين. فيقول العلماء نعم الرسول صلى الله عليه وسلم حكيم طبيب، يعطي الفتوى على ما يصلح للسائل. فوجد الأول نشيط وقوي وخال من المسؤولية الوالدين والأهل والأولاد، قال روح روح جاهد ما عندك مسؤولية. وجد الثاني عنده أبويه، قال لا لا تضيع هذول، هذول أولى من إيش من كذا. وجد الأخير ما يقدر يحمل السلاح ولا يقدر حتى إيش يجول ولا يصول، يروح يجاهد يموت نفسه، ما عنده إمكانية، لا تعبد حافظ على الصلاة أول وقتها. وكانت الأجوبة الثلاثة بمجموعها تعطينا أن أفضل الأعمال بعد الإيمان الجهاد وبر الوالدين والصلاة على أول وقتها، كلها تأخذ درجة وأولى. إذن بلغني أنك صرت طبيبا، وهذا الواجب على كل إنسان. ولذا قالوا المجتهد مجتهد مطلق، ومجتهد مذهب، ومجتهد فتوى. مجتهد الفتوى هو الأوسط، المجتهد المطلق الذي ينظر في النصوص كتابا وسنة وقياس وإجماع لحادثة جديدة فيجتهد بما عنده من خلفيات علمية في مدلول اللغة وفي مدلول كل أنواعها، في لفظها، في أسلوبها، في بلاغتها، وإلى القرائن، وينشئ لها حكما جديدا. ومجتهد المذهب أو عفوا مجتهد الفتوى يجتهد على مقتضى قواعد مذهب سابق الذي يلتزم به، ويحدث من مجموع قواعد هذا الإمام الذي سبق حكما جديدا ليس موجودا في المذهب، لكن على قواعد معينة. ومجتهد المذهب الذي يحيط بمسائل المذهب المدونة، فإذا سئل عن قضية نظر وبحث عن نظائرها المسجلة وأفتى بمقتضاها، لا ينشئ شيئا جديدا. إذا كان الإنسان المسؤول أو المفتي عرضت عليه نازلة ينظر قبل كل شيء، لها سابقة، لها أصل يردها إليه، لا يتخطاه. كما قال الأصوليون، حتى المسألة الخلافية وفيها عن السلف قولان لا يحق له أن يحدث قولا ثالثا، لأنه بإحداثه القول الثالث خرق إجماعهم على الاثنين. والمسألة تحتاج إلى دقة وإلى تحرر. إذن القاضي، المفتي، المعلم، كلاهما طبيب، لأن كل واحد منهم يعالج علل المجتمع. نعم. أنك جعلت، ما قالش صرت، جعلت، يعني بتكليف من غيرك. ما أنت اللي جيت فتحت لك عيادة، لا، جعلت أي كلفت بأن تكون طبيبا. نعم. فإن كنت تبرئ بطبك فنعم لك ذلك. وهذا الذي أشرنا إليه ابتداء، إن كنت في قضائك تشفي النفوس وتبرئ العلل وترد النفوس الجامحة إلى الصواب وتنصف المظلوم من الظالم، هذا هو عين البراءة وهذا هو عين الإبراء. إنسان قد يكون يمرض ويذهب إلى المستشفى بسبب ظلم أو هضم لحقه، يكبت في نفسه ويصاب بمصيبة، فإذا أنصف في حقه تعافى بدون دواء. فإن كنت تبرئ فنعم لك ذلك، وهذه أكبر نعمة. وإذا كانت الثانية، وإذا كنت إيش؟ متطببا، متفعلا، بمعنى أنك لست طبيب ولكن مدعيا الطب، تتطلب عمل الطب، ليس لك بغريزة، ليس لك بإيش؟ بمبدأ، لا، أنت متطبب. وتقدم لنا في باب الجنايات بأن الطبيب إذا كان طبيبا مشهودا له بالطب فأخطأ فجنت يده، لا غرم عليه، لأنه اجتهد وعنده الإمكانيات. أما إذا كان متطببا فجنت يده فهو مؤاخذ بذلك. وإن كنت متطببا فإيش؟ احذر. هنا يأتي الخوف عليك بأن تكون متطببا وتظن أن هذا دواء لعلته، فإذا هو قاتل له. ولذا القانون الطبي على الطبيب قبل أن يصف الدواء أن يشخص العلة. فإذا شخص العلة في الكبد يجب أن ينظر إلى الدواء الذي سيعطيه، هل يؤثر على القلب؟ هل يؤثر على الكلى؟ هل يؤثر على المعدة؟ ولذا تجدون بأن بعض النسوة تكون حامل وتمرض، قبل أن يصف الطبيب الدواء بذاته ينظر هل له تأثير على الحمل ولا لا. إذن لا بد للطبيب أن يكون حاذقا ويعرف عواقب الدواء الذي يصفه، فإذا أهمل ذلك جنى وكان متطببا لا يعلم خواص الدواء ولا يعرف أضراره ولا مضاعفاته كما يقولون، فهذا يؤاخذ وفي نظام الطب يحاكم. إذا كنت متطببا فاحذر. يحذر من إيش؟ أن تقتل نفسا. هو حيقتل إنسان هنا في القضاء، ما هو قاتل أحد، لكن إذا أضاع الحق وإذا ساعد الظالم على المظلوم قتل المظلوم. وهذا من باب التشبيه المستمر، أو كما يقولون تأكيد التشبيه، لأنه شبه القاضي بالطبيب فخطأ الطبيب يقتل النفس وخطأ القاضي يقتل الحق. نعم. احذر ان تقتل انسان وجزاء من قتل نفسا بغير نفس ايه؟ هذه مصيبة، لا حول ولا قوة الا بالله. نعم. هنا انظروا يا اخوان، ابو الدرداء الورع الحكيم صاحب رسول الله، حينما يأتيه خطاب سلمان ناصحا، بعد هذا الخطاب نصب عينيه، لوحة حطتها قدامه، إذا أدبر الخطرفان عنه جاءوا وقضوا وتقاضيا وحكم. بعد أن يذهب نجيب تعال أعيد علي ما سمعته منه، يسمع منهم مرة ثانية ويتأكد، ثم يتهم نفسه متطببا، والله لم يدعي لنفسه الحذق في الطب، ولم يدعي لنفسه العمق في الفقه وفي القضاء، لا، القضاء هبة من الله، وكما تقدم لنا عن علي رضي الله تعالى عنه، إني حدث السن وترسلني إلى كهول ولا علم لي بالقضاء، فيضرب بصدره ويقول اللهم فقهه، اللهم علمه القضاء، اللهم يسر له فيما يقضي فيه بين الناس. فيقول علي ما استعصى علي قضاء بعد ذلك. وهكذا أبو الدرداء يتهم نفسه. إذن على القاضي أيضا أن يراجع نفسه. وخطاب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى، لا يمنعنك قضاء قضيت به بالأمس أن تراجع نفسك إذا ظهر لك خلاف ذلك، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وكما يقولون في الأعراف الاجتماعي، ليس الخطأ أن تزلق وتطيح، لا، الخطأ أن تظل في سقوطك ساقطا، فإذا سقطت فانهض، حاول أن تعود. وهكذا إذا بدا للقاضي في حكمه السابق بالأمس أنه أخطأ أو ذهل عن موضوع، يجب أن يتراجع ويجب أن يعدل في حكمه. إذن أبو الدرداء انتفع بنصيحة سلمان وصار يطبقها في كل قضاياه. ولكن هل يستطيع القاضي اليوم يفعل هذا؟ أبو الدرداء يمكن في الأسبوع ينظر لقضية قضيتين، الآن القاضي ينظر 5-8-10 جلسات في اليوم، بعض المحاكم يمكن إلى 50 قضية، لكن تأتي مطبوخة ما بين محامي وما بين كاتب وما بين كذا، وعليه بس أن يقرر الحكم كذا الحكم كذا الحكم كذا. ولهذا مالك رحمه الله حين مر بالسوق على قاضي السوق، كان القضاء أيضا له سلم وله مراتب، قاضي السوق كان يقضي في الدراهم القليلة، والآن المستعجلات لها حد، والمحاكم الكبرى لها حد، مجلس القضاء له حد، إلى غير ذلك. فيمر على قاضي السوق ويقول يا قاضي السوق لا تكثر فتخلط، كثرة القضايا تربك القاضي. وبعض رؤساء بعض الدول العربية من حوالي 5-6 سنين في بعض كلماته يقول إن القضاة يتساقطون على مكاتبهم لكثرة وإرهاق القضاء. صحيح، فإذا وجد الإرهاق ربما يحصل الخلل. وعمر رضي الله تعالى عنه لما ولي القضاء لأبي بكر بعد سنة جاء قال له خذ عهدتك، قال ليش أتعبناه؟ قال ما جاني أحد، كل عرف ما له وما عليه فلم يختصم إلي أحد. ولكن الآن يخرج من عندك الآن يجيك بكرة، نسأل الله العافية. ونحب التنبيه على أن كتابة أبي الدرداء وجواب سلمان رضي الله تعالى عنهما له دلالة من جانبين. من جانب الأول أن الأراضي المقدسة موضع الرغبة، لأن فيها تتضاعف الأعمال، فإذا كان إنسان مقصر نوعا ما فإن مضاعفة تلك الأعمال في تلك البقاع لعلها تجبر ذلك النقص. فكما أن الصلاة هنا في هذا المسجد النبوي الشريف بألف صلاة، والصلاة في مكة بمئة ألف، وهكذا الحسنات، فإنها لا شك فضل عظيم على من وفقه الله ويسر له الإقامة في الأرض المقدسة. وفي بيت المقدس الصلاة بخمسمائة صلاة. ولكن جواب سلمان رضي الله تعالى عنه يعطي دلالة أخرى، وهي أن الإسلام ليس دينا إقليميا كما أنه ليس دينا قوميا، فليس دين العرب وليس للجزيرة، ولكنه دين عالمي للعالمين. فحيثما كان الإنسان عمل خيرا، عمل صالحا، فإن عمله يقدسه، أي يطهره من أدران الذنوب والخطايا إلى غير ذلك. وأشرنا إلى الحديث اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن. وهكذا أيها الإخوة نجد مسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بل ربما نجد مسلمين في سيبيريا ومسلمين في السويد والنرويج والمتجمد الشمالي، كل هؤلاء يدينون بدين الإسلام، ومن عمل صالحا هناك لا يضيع الله أجر من أحسن عملا. ولكن عظمة الإسلام في أن يجمع العالم في معالم وفي حدود وفي أعمال شكلا ومعنى. فهؤلاء أهل المشرق وأهل المغرب وأهل الشمال وأهل الجنوب يلتقون جميعا في وجهتهم في صلاتهم إلى نقطة ارتكاز واحدة، ألا وهي الكعبة، ويرتبطون جميعا أيضا في صلواتهم بشيء واحد. الكل يصلون الصبح عند انفجار الفجر، سواء تأخر عن المغرب عنه في المشرق وبينهما ساعات عديدة، هناك 12 ساعة بين الشرق وبين أمريكا، أي النصف الثاني من الكرة، ولكن بحسب وضعهم يصلون الفجر عند انفجار الفجر من الليل، ويصلون الظهر عند زوال الشمس عن كبد السماء، ويصلون العصر إذا صار ظل كل شيء مثلي، ويصلون المغرب إذا غربت الشمس حيثما كان غروبها وأينما كان. وكذلك في رمضان يمسكون عند طلوع الفجر ويفطرون عند غروب الشمس، تتقدم تتأخر كل بحسب مكانه، والكل بدين الإسلام واحد. إن الأرض لا تقدس أهلها، ولكن يقدس الرجل عمله الصالح. ولذا استوى فيه الرجل والمرأة والحر والعبد، كل يقدسه عمله. وهذا أمر باب واسع كما يقال، ولكن من باب التنبيه ولو بأوائل الأمور. ثم تحذير سلمان لأبي الدرداء وقد تولى الطب. أبو الدرداء ليس بطبيب، ولم يمسك سماعة، ولم يصف رشدة لمريض، ولكنه الطب المعنوي، الطب النبوي كما يقال، طب الأرواح، طب القضايا، طب المشاكل، يعالج مشاكل الأمة كما أن الطبيب في عيادته يعالج مشاكل البدن. وهكذا نعم ما مثل سلمان رضي الله تعالى عنه القاضي، ومعه المفتي، ومعه العالم، كل هؤلاء أطباء للأرواح، أطباء يعالجون النفوس، سواء بفتوى، بتعليم جاهل، بقضاء بين مختلفين، بين متنازعين، كل هذا طب وشفاء للمجتمع. ثم يحذره ويضع له المنهج، وهو منهج عام: إن كنت طبيبا تشفي وتبرئ العلل نعم ذلك لك. وهذا مدح للقضاء، بأن القاضي إذا فصل في قضية بين متنازعين وأشفى صدورهما وأعرف كل واحد ما له وما عليه، نعم الشفاء ونعم الدواء لتلك النفوس ونجاتها من عذاب الله. ويكفي القاضي كما يقال: عدل ساعة خير من عبادة 60 سنة وإن كنت متطببا. فأحبر أن تقتل نفس الطبيب الحاذق المشهود له. ويتفق علماء الجنايات بأن الطبيب الحاذق المشهود له إذا جنت يده في جراحة غير تعمد لا ضمان عليه، لأنه عمل بوسعه وباجتهاده وهو مؤهل لذلك. أما إذا كان متطبب متفعل، يعني يتطلب الطب وليس بطبيب، فجنت يده فهو ملزم لأنه متعد وأدخل نفسه فيما ليس يعنيه. وهنا كذلك القاضي إن كان قاضيا فعلا مؤهلا للقضاء، عنده آلة الاجتهاد، يعرف يميز بين المدعي والمدعى عليه، ومن تتوجه عليه البينة ومن يتوجه عليه اليمين، ويعرف مجريات القضايا ويطبق النوازل الفعلية على النصوص الفقهية، فهذا طبيب. وإن كان بخلاف ذلك فهو أدخل نفسه في مأزق. وتقدم الحديث: قاضيان في النار وقاض في الجنة. لماذا كانوا ثلاثة؟ لأن بالتقسيم العقلي من يقضي بين الناس إما عالم وقضى بعلمه، وإما جاهل قضى بجهل، وإما عالم لم يقضي بعلمه. في قسم رابع؟ ممكن نجيب قسم رابع في هذا التقسيم؟ ما في. بالصبر والتقسيم فإن الحالات ثلاثة: عالم أو جاهل، والعالم تحته قسمة: عالم حكم بعلمه، عالم حاد عن علمه. لم يسلم لنا إلا إيش؟ عالم قضى بعلمه. أما عالم لم يقض بعلمه أو جاهل قضى بغير علم، ما في قسم رابع في تقسيم القضاء العقلي من هذه الناحية، ولذا حصرها صلى الله عليه وسلم في الثلاثة. والمتطبب هو الجاهل الذي دخل على جهل. فاحذر أن تقتل نفسا، هذا كما يقولون من مرشحات التشبيه، لأنه جعل القاضي طبيبا، وخطأ الطبيب يقتل النفس. كما قالوا: ما أفسد المجتمع إلا ثلاث: أنصاف عالم، نصف عالم، نصف طبيب، نصف حاكم. إذن هذه الأشياء الثلاثة، لأن الطبيب بنصف علمه يهلك الناس، والعالم بنصف علمه يهلك الناس معنويا، وهكذا. فجعل خطأ القاضي كخطأ الطبيب، وخطأ الطبيب يضيع النفس. فاحذر أن تقتل نفسا بأي شيء؟ بأن تظلمه. وكما يقولون: الظلم أو أكل الحق غصة. ربما يموت الإنسان كمدا بظلم وقع عليه لم يستطع دفعه، وكل حر تجده يمرض يسقم ربما يموت. لماذا؟ لأنه هضم في حقه ولم يستطع إنصافه، ما يتحمل الضيمة. وجزاء من قتل نفسه يكون إيش؟ تدخل النار. وهكذا أيها الإخوة، يسوق مالك تحت هذا العنوان: جامع القضاء، أي لمسائل متعددة وكراهية على ما ذكره سلمان رضي الله تعالى عنه. ومن هنا انتفع أبو الدرداء بنصيحة سلمان، كان إذا دخل عليه الخصوم وسمع منهم وقضى بينهم بعد اجتهاد وتحري، ويذهبان من عند النجد: تعالوا تعالوا مرة أخرى، أعيدا علي مقالتكما، يعني يعيد النظر في القضية بعد أن انتهى منها. لماذا؟ ليتأكد، لعله فاته شيء، لعله نقص شيء لم يستكمل. وهذا غاية الورع، ولا يمكن يوجد في الوقت الحاضر. اللهم إلا إذا ظهر للقاضي شيء بعد أن أصدر الحكم، وهذا الواجب كما جاء في خطاب عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى الأشعري: لا يمنعنك قضاء قضيت به اليوم فرأيت غيره غدا. أن تراجع الحق، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. والنظام القضائي المنصوص عليه قانونا وشرعا أن القاضي إذا حكم بحكم ثم تبين له خطأه في التطبيق، خطأه في تطبيق الشريعة، خطأه في تطبيق القانون عند القانونيين، قبل أن ينفذ الحكم له أن ينقض حكمه بنفسه. لكن إذا لم يكن مخالفا لنص ولكن لشيء في نفسه لا يملك الرجوع عنه. أما إذا تبين له الخطأ وعلم بأنه خالف نصا في الشريعة سواء من كتاب أو سنة أو سلف الأمة متفق عليه، لا يحق له أن يستمر عليه. ولو حكم بقتل أو قطع وقبل التنفيذ بلحظة يقف ويوقف الحكم. لماذا؟ تداركا للخطأ، لأنه إذا وقع هذا الحكم الخطأ من يتدارك فيما بعد؟ أما إذا كان قد نفذ ننظر هل تعمد هذا الحكم ليقطع هذه اليد، فهو قاطع يدا عمدا له حكمه، أو أنه شيء أخطأ فيه اجتهد وأخطأ وأمر خلافي، كما يوجد عند بعض العلماء لا يشترط الحرز في القتل في السرقة والجمهور يشترطون الحرز، مسائل خلافية نقول هذا اجتهاد. إذن يتأكد أبو الدرداء من القضية التي حكم فيها باسترجاع الخصوم ليعيدوا عليه القضية ويعيدوا النظر فيها، وأعتقد بعد هذا من التحري لا أسافة بعد ذلك، والله تعالى أعلم.